الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 36 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 نووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور. أولا، ما يتعلق بالأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، والنجش وهو زيادة السعر دون الرغبة في الشراء، زيادة السعر دون الرغبة في الشراء يسمى نجشا. وما نهى عنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من التباغض، أي أسباب بغض المسلمين فيما بينهم، والتدابر، أي أن كل واحد من المسلمين يعطي أخاه دبره، يعطي الآخر دبره من الغل والحقد الذي في قلبه. والنهي عن البيع على بيع بعض، وهو إذا مال المشتري واشترى السلعة فلا يجوز بعد ذلك أن يعرض عليه بائع آخر سلعة أخرى بسعر أقل من السعر الأول الذي اتفق عليه، إذا حصل الإجاب والقبول. والنهي أيضا عن الظلم، ولا تظالموا المسلم، وأخو المسلم لا يظلمه الظلم والاحتقار، ولا يحقره ولا يخذله. الخذلان هو ترك نصرة المسلمين، ولا يكذبه، أي لا يكذبه في القول ولا يكذبه إذا حدثه حقا، فلا يكذب أخاه المسلم. هذه أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا ثانيا عما يتعلق عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة بين المسلمين بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا، وقوله: المسلم أخو المسلم. وتحدثنا ثالثا عن أصل الخير وأصل الشر الذي أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال في أصل الخير أن التقوى هاهنا، أي القلب، وقال في أصل الشر: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه شر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم الذي شرفه الله بالإسلام، وشرفه الله بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن إليه، إذا احتقرت هذا المسلم الذي شرفه الله فهذا كفى به شرآ. وتحدثنا رابعا عما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته أن نتكلم اليوم عن الحديث 36. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. ونتكلم بإذن الله عز وجل عن هذا الحديث من خلال 4 أمور. أولا، ما يتعلق بقاعدة أن الجزاء من جنس العمل. والأمر الثاني، ما يتعلق بشرف العلم وسلوك طريق العلم. وثالثا، ما يتعلق بفضل حلق الذكر ومجالس الذكر. ورابعا، ما يتعلق بعلاقة النسب، وهل ينفع نسب الإنسان أم لا. أولا، ما يتعلق بالجزاء من جنس العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله سبحانه وتعالى ملك الملوك ورب الأرباب، الذي بيده مقادير كل شيء سبحانه وتعالى، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، ربنا عز وجل الذي تقدس وتنزه، يكون مع العبد إذا كان العبد مع أخيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة من خلال أمور كثيرة، منها ما جاء في هذا الحديث أن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، والكربة هي الأمر الذي يضيقه ويكون صعبا عليه، إذا نفست عليه وساعدته في هذه الكربة نفس الله عز وجل عن هذا المنفس عن أخيه، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، تنفيس يقابله تنفيس. ولكن تنفيس الله أعظم، لأنه يتعلق بكرب يوم القيامة، ويوم القيامة يوم عظيم. كرب يوم القيامة كرب شديدة، منها أن الناس يجمعون في صعيد واحد، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتدنو الشمس من الناس يومئذ، ويؤتى بجهنم بين أيديهم، وينصب الصراط، وتطيش الصحف، وآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله، وتوضع الموازين. فهذه كلها كربات وأمور عظيمة. وأول كربات الآخرة ما يتعلق بحياة البرزخ، إذا وضع الإنسان في قبره ورأى الموت وأتاه منكر ونكير، فإن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز لموته عرش الرحمن، ومع ذلك حينما مات رضي الله عنه جاءه ضمة القبر، وجمع القبر أضلاعه عليه رضي الله عنه، وكل أحد يوضع في قبره فإن القبر يضمه تلك الضمة. هذه من الأمور ومن الكرب التي تكون في حياة البرزخ، وتكون أيضا يوم القيامة. فمن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، المعسر المعدم الذي لا يجد مالا يقضيه، فتيسر عليه إما بإنظاره، والإنظار واجب كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إما بالإنظار، وإما بأن تقضي عليه ما عليه إذا كان ليس لك، وإما أن تسامحه أو تضع عنه جزءا من المبلغ الذي عليك. من يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، الستر يكون في من فعل ذنبا وتاب منه، أو فعل ذنبا وانتهى منه، وليس الذي واقع في الذنب. الواقع في الذنب كما ذكرنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيته على ذنب، أو علمت أن شخصا واقعا بذنب، فإن الواجب تغيير هذا المنكر إما باليد أو باللسان أو بالقلب. ولكن إذا وقع بالذنب والمعصية ثم تاب من ذلك، أو لم يتب ولكنه انتهى من هذه المعصية التي عصى الله عز وجل بها، فإن كان من أهل المرؤات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. إن كان من أصحاب الهيئات وذوي المرؤات فإنه لا يبحث عما فعل في الماضي. وأما إن كان ممن اشتهر فسقه فإن الحديث فيه وغيبته والكلام عنه لا بأس بها إذا كان من باب الإصلاح، وليس الغاية هي تتبع عورات المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي برزة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف أهله، رواه الإمام أحمد وأبو داود. فتتبع عورات المسلمين هذا أمر محرم، ولكن الواجب أن الإنسان يستر أخاه المسلم إذا وقع في الذنب وتاب منه وترك ذلك الذنب، فهذا هو الواجب، ستر المسلمين. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمورك، والراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كريم يحب أهل الكرم، جواد يحب أهل الجود، والله سبحانه وتعالى نظيف يحب أهل النظافة. واتصف الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة يحب من عباده أن يتصفوا بها، وكما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان يقرض الناس ويدينهم ثم يقول لفتيانه: اذهبوا، فمن وجدتم عنده مالا فخذوه منه، ومن لم تجدوا عنده مالا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عز وجل عنه. أما ما يتعلق بسلوك الطريق للعلم فهذا يشمل الطريق الحسي في المشي، ويشمل أيضا الطريق المعنوي في اقتناء الكتب ومراجعة العلم. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة، أي ييسره الله عز وجل للأعمال التي تكون سببا لدخوله الجنة. والعلم قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري، واستدل بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل حلق الذكر ومجالس الذكر، وقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي في المساجد، لأن المساجد هي بيوت الله، وكل شيء لله عز وجل، ولكن المساجد أضيفت لله عز وجل إضافة تكريم وتشريف، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أي في مساجده سبحانه وتعالى يتلون كتاب الله أي القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حصلت لهم أربعة أمور: نزول السكينة، والسكينة هي الطمأنينة التي تغشاهم والرحمة التي تنزل عليهم، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة من الله عز وجل وكرمه سبحانه وتعالى، ورحمة الله قريب من المحسنين، وحفتهم الملائكة بأجنحتها وذكرهم الله عز وجل أي أثنى عليهم في من عنده، عنده هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حصلت لهم هذه الأمور الأربع: نزول السكينة، وغشيان الرحمة، وحف الملائكة، وذكر الله عز وجل، وهو أعظمها أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم في من عنده. من ذكرني، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أخيراً إلى أن من بطأ به عمله، أي أن عمله لم يساعده ولم يدخله الجنة ولم يكن عمله سبباً لدخوله الجنة، من بطأ به عمله لم يساعده هذا العمل، لم ينفعه نسبه. علاقة النسب بالإنسان لا شك أنها مؤثرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق دساس، وبين في أحاديث كثيرة أن الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. وقال أيضا: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وورد أنه قال: تخيروا من نطفكم فإن العرق دساس. فعلاقة النسب مؤثرة بالإنسان. العرب أفضل من غيرهم كجنس عام، وإن كان في العرب أناس غيرهم أفضل منهم، ولكن النسب هذا لا ينفع الإنسان إذا كان عمله غير صالح. ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وهو من بني فارس، كما وضع الشرك الحقيرة أبا لهب. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنزل الله عز وجل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. مع أنه من قريش ومن سادات قريش، ومع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عدم إيمانه لم ينفعه ولم يقربه إلى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.